على طار الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله. على طار الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله. على طار الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله. قصص وايام عشناها، تعبها وفرحها حلوين، نعيش اليوم ذكراها سنين وكأنها يومين. قصص وايام عشناها، تعبها وفرحها حلوين، نعيش اليوم ذكراها سنين وكأنها يومين. على طال عقلنا فن تواريخ وادب وامثال، يا ربي ترزق الجنة معلمنا. صياغة عقلنا فن تواريخ وادب وامثال، يا ربي ترزق الجنة، يا ربي ترزق الجنة. تعلمنا وتربينا، كبرنا والأمان كبار وحققنا أمانينا. في رؤية تهدي الأبصار، تعلمنا وتربينا، كبرنا والأمان كبار وحققنا أمانينا. على طاري الفرح نحكي ورفعنا الراس، حمدنا الواهب المنان، وفرحنا حب الناس وتحلى الفرحة بالخلان. تخرجنا ورفعنا الراس، حمدنا الواهب المنان، وفرحنا حب الناس وتحلى الفرحة بالخلان، حالات الفرحة بالخلان. تفاصيله.